رحمه الله. فهو المعتمد أنها حاضر بسبب وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة بسرف، وقال لها دع العمرة يعني اتركي أعمالها، لأنها لما كانت قارنة دخلت أعمال العمرة في الحج، فلا تفعل إلا أفعال الحج فقط. وهذا تستقيم به الأدلة ولا يحصل إشكال. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جزاء الصيد. باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد. حذف أول الآية والأولى ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. جملة وأنتم حرم حال في موضع نصب، والمعنى وأنتم في حال حرمة، وهذا يشمل من أحرم بحج أو عمرة ومن كان داخل حدود الحرم وإن كان محلا. والمراد بالصيد كل حيوان حلال بري متوحش، كل حيوان حلال بري يعني بحسب الأصل متوحش، فخرج بذلك الحرم، فهذا لا يحرم على المحرم قتله. ومنه ما هو مأمور بقتله كالخمس الفواسق، وخرج بقولنا بري البحر، فالبحر لا يحرم سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، وسواء كان الإنسان محلا أو محرما حلال، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الشرط الثالث: متوحش أصلا يعني ليس أليفا يعيش مع الناس في دورهم وأماكنهم احترازا من الدجاج وشبه، فإنه حلال بري لكنه ليس متوحشا، هذا هو الصيد. وأنتم حرم قلنا أي محرمون أو في الحرم ولو محلين. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، أي فعليه جزاء. من قتله منكم متعمدا أي متعمدا قتله، فجزاء مثل ما قتل من نعم. وخرج بذلك من قتله غير متعمد كمن حذف حجرا فأصاب صيدا، فهذا لا شيء عليه لأنه إيش؟ غير متعمد. وهل المراد متعمدا للإثم أو متعمدا للقتل؟ الصواب أنه لهما جميعا، متعمدا للقتل ومتعمدا للإثم. فلو قتله غير متعمد للإثم، إما ناسيا وإما جاهلا يحسبه من الصيود المباحة، وإما جاهلا بمكانه يحسبه في الحل وهو في الحرم، فالصواب أنه لا جزاء عليه. والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. فصار متعمدا لإيش؟ للفعل وللإثم. والناس ليس متعمدا للإثم، يكون متعمدا للفعل وينسى أنه محرم لكن لم يتعمد الإثم. والجاهل كذلك، لو تعمد الفعل لكنه لم يتعمد الإثم. وعليهم فقوله متعمدا يشمل الأمرين جميعا، أي متعمدا للفعل وإيش وللإثم. فجزاء أي فعله جزاء مثل ما قتل من النعم. المماثلة هنا المشابهة وليست الموازنة، فالعبرة بالشكل، إذا كان مثله في الشكل فهو الجزاء. فمثلا النعامة فيها بدنة بعير، وأيهما أكبر؟ البعير أكبر من النعامة، لكنها تشبهها في طول الرقبة والسير على يعني على الأرض بدون طيران، هذا هو الغالب. ففي النعامة بدنة. طيب في الحمامة شاة، أين المشابهة؟ يقول المشابهة هنا في الشرب. الشرب كيف تشرب الحمامة يا يحيى؟ ما تعرف كيف تشرب الشاة؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ كيف؟ تضع فمها في الماء وتشرب. كلنا نعرف معلومة، احنا بنرضعها نجيب شيء للرضاعة هنا في الياس. طيب جزاك الله خير. يقولون الشاة تشرب عبا، أتدري من العب؟ تشرب مص، تمص مصا حتى تروى. الشاة الحمامة كذلك تعب الماء عبا. فالمشابهة الآن مشابهة خفية ما كنا نعرفها، يعني لو عرفنا كيف تشرب الشاة ما عرفنا كيف تشرب الحمامة. الدجاجة سبحان الله ما تشرب عبا، وإنما تشرب جرعا، يعني جرعة جرعة، تضع منقارها في الماء، تسحب من الماء ما يملأ فمها، ثم تنزله إلى الحوصلة، ثم تعود تشرب. الحمامة أبدا ما ترفع رأسها حتى تروى. الشاة كذلك. المهم أن الواجب على من قتل صيدا وهو حرم إيش جزاء، عليه جزاء مثل ما قتل من النعم. إلى أين نرجع في معرفة المشابهة؟ قال العلماء يرجع في ذلك إلى ما قضت به الصحابة. فما قضت به الصحابة وجب تنفيذه لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. فإذا حكم به الصحابة وقالوا إن النعامة تشبه البدنة، قلنا خلاص ما عاد ما في تأويل ولا رجوع. طيب الضب وش فيه؟ الضب فيه جدي، يعني ولد مع الصغير. الوبر كذلك. الفأرة كذلك. ها؟ ليس الصيد، لماذا؟ لأنه حرام. كل ما أمر بقتله من الدواب هو حرام. يحكم به ذوى عدل منكم، وقول ذوى عدل أي صاحب عدل أي ثقات، ولكن لا بد من إضافة شيء آخر وهو الخبرة. وهذا الشرط معلوم من كلمة يحكم، لأنه لا يمكن أن يحكم إلا بخبرة، فلا بد من شرطين: أن يكون عنده خبرة، والثاني أن يكون عدلا. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وأما الخبرة فبعضهم ذو خبرة وبعضهم ليس له خبرة في مثل هذه الأمور، فيرجع إلى صاحب الخبرة الأمين. لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني حال كون الجزاء هديا بالغ الكعبة أي بالغ المسجد الحرام. ولذلك يجب جزاء الصيد أن يكون في مكة ولو كان الإنسان قتله في بدر، لأن الله صرح هديا بالغ الكعبة، هذه واحد. أو كفارة طعام مساكين فعليه جزاء مثل ما قتل، أو كفارة يعني عليه كفارة طعام مساكين. كيف ذلك؟ لو أن أحدا من العلماء قال كفارة طعام مساكين أي طعام 3 مساكين أو 6 مساكين كما في مثل الأذى، إن كان أحد من العلماء قال بهذا فقوله هو الصواب. لكن الفقهاء يقولون يقوم هذا المثل من النعم بدراهم ويشترى بها طعام يطعم به المساكين، كل مسكين له مد بر أو نصف صاع من غيره. وقيل الذي يقوم هو الصيد، لأن هذا الصيد هو المطلق فيقوم الصيد لأنه الأصل. والقائلون بأنه يقوم المثل يقول لأنه هو الواجب. أو عادل ذلك صياما، يعني أو ما يعادل ذلك من الصيام. الصيام كل إطعام مسكين يعادل إيش؟ يوما. ولهذا في كفارة الظهار صيام شهرين متابعين أو إطعام 60 مسكينا بالترتيب. وعلى هذا فإذا قدرنا أن قيمة هذا الجزاء تساوي 1000 ريال وأن إطعام كل مسكين بريال، كم يصوم؟ 1000 يوم يصوم 1000 يوم. وهذه أيضا محل بحث، هل المراد أو عدل ذلك صياما أي ما يعادل إطعام المساكين 6 أو 3؟ إن كان أمر كذلك فالأمر صح، لكن إذا كان الأمر آلافا ففيه شيء من الصعوبة، والمسألة عندي تحتاج إلى تحرير، وكل يوم أقول سأفعل ولكن قدر الله ما شاء فعل. طيب، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، اللام للتعليل، والتعليل يفيد الحكمة، وهو أن جميع أحكام الله تعالى مقرونة بالحكمة. وبال أمره أي عاقبة أمره، عفى الله عما سلف، الحمد لله عفى الله عما سلف لأنه كان قبل الحكم فيعفو الله عنه. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. من عاد بعد أن علم الحكم فالله ينتقم منه. وفي هذا دليل على شدة احترام الحرم المكي، وأن من قتل فيه متعمدا فعليه الجزاء، وإن عاد بعد هذا الحكم فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فتأمل كيف ينتقم الله عز وجل ممن قتل صيدا، فكيف بمن قتل إنسانا؟ ثم كيف بمن قتل دينا؟ أولئك القوم الذين في مكة منهم من يحارب الدين، ليس يسل السيف ويحارب، لكن بالأخلاق السيئة والكتابات السيئة في الصحف والجرائد. ولست أريد أن أهل مكة معظمهم، لا، فيهم ناس يقتلون الدين والمعنويات، كما أن البلاد الأخرى فيها أناس، لكن الثوب النظيف يكون العيب فيه أوضح وأبي. ومكة يجب أن تكون أم القرى في الدين والعبادة والخلق والنصح وغير ذلك من الخلق الفاضلة. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه. أحل، المحل هو الله عز وجل، ولم يسمى للعلم به. صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما صيد حيا، وطعامه ما وجد ميتا. فأباح الله لنا ونحن حر صيد البحر وطعامه، أين أمسكناه حيا أو ما وجدناه ميتا. ويحتمل أن يكون صيد البحر الحيوان كالسمك والحوت، وطعامه ما يوجد فيه من الأشجار التي فيها أحيانا فيها أدوية، فيها مصالح، فيها شيء كثير. ويكون عموم قوله صيد البحر شاملا للحي والميت. وعلى كل حال صيد البحر حلال سواء كان حيا أو ميتا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهور بماء البحر، عن الطهور بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم أيها المقيمون وللسيارة أيها المسافرون. وحرم عليكم صيد البحر، صيد البر، ما دمتم حرما، أي في حرم أو إحرام، وعرفتم ما هو صيد البر. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. في هذا أمر ووعيد. الأمر في قوله اتقوا الله، الوعيد في قوله الذي إليه تحشرون. فإذا علم الإنسان أنه سيحشر الله فإنه سوف يستقيم، لأنه يخشى من هذا الحشر إلى الله عز وجل. نعم يا سليم. نعم. نسأل الله العافية. هذا غلط. المكان لا يسعد الكائن. السعادة بتقوى الله عز وجل، والقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع القريب، اللي ينفع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا جهل من جهل الناس، يقول خلاص أنا من أهل مكة وفي جوار الله عز وجل، ثم يتهاون بالمعاصي. سبحان الله، إذا كنت من أهل مكة فاحترمها أكثر، وكذلك يقال في المدينة. يقولون يا شيخ في المدينة، هذه ناس يقولون في المدينة النائم فيها خير من العاقل. النائم أحسن، أفضل من العاقل وغيره. إيه الله زينة. أقول إذا صح الكلام هذا فهو طيب. يروح الواحد يقدر ينام بالليل والنهار في المدينة يقول خلاص أحسن من العباد. هو النوم لا شك إنه إذا كان للتقوي على طاعة الله صار عبادة. نعم. نعم. نعم. إشارة إلى أن أهل الحرم يعظمون لأن فيهم الكعبة. من استدل على أن تعظيم أن المضاعف في الصلاة عامة؟ نعم. لقوله هديا بالغ الكعبة مع أنه ما يبلغها نفسه. وين المسجد الحرام؟ ما ذكر التضعيف، إنما جاء في المسجد الحرام، ما جاء في الكعبة. نعم. إيه نعم، لكن ما في الآن ذكر الحرم إطلاقا، هذا ذكر الكعبة. هذه واحد. الشيء الثاني، كيف نعارض حديثا صحيحا صريحا بمثل هذه التأويلات الباردة؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة؟ صريح. وأنا أقول لكم بارك الله فيكم، احمل المتشابه على المحكم. النصوص القرآنية والنبوية فيها محكم المتشابه، لا تتبعوا المتشابه بناء على أذواقكم أو أهوائكم، اتبعوا المحكم. هذا نص محكم ما فيه إشكال. لكننا نقول لا شك أن الصلاة في الحرم يعني داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل الحديبية صار مستقرا في الحل لكن يصلي في الحرم يدخل. وفرق بين الفضل المطلق والفضل المقيد، يعني نقول الحرم أفضل من غيره مطلقا، أما المقيد بمئة ألف صلاة فهذا خاص في المسجد. وأقول أيضا إذا امتلأ المسجد واصطف الناس في خارج حدود المسجد فالأجر واحد. سبق لنا الكلام على الآيات التي ذكرها البخاري رحمه الله في جزاء الصيد وشرحناها، وكأنه رحمه الله لم يكن عنده حديث موصول في هذه المسألة فترك ذكر الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب. إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو في غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل. فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك قياما قواما، يعدلون يجعلون عدلا. باب. إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ظاهر كلام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أنه يأكله مطلقا، ولكن الصواب أن في ذلك تفصيلا. فإن صاده الحلال للمحرم حرم على المحرم، لأنه إنما صيد لأجله، فهو الأثر في صيده. وإن صاده الحلال لنفسه وأطعم منه الحرام أي المحرم فإن ذلك جائز. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وإن كان بعض العلماء قال إن الصيد حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد له أو صاده حلال فأطعمه، ولكن الصواب التفصيل. ويدل لهذا التفصيل حديث جابر رضي الله عنه في السنن: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا واضح التفصيل. أما أصل المسألة فيدل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه وحديث الصعب بن جثامة، فإن أبا قتادة صاد حمار وحش فأكله وأكل أصحابه، وأما الصعب بن جثامة فإنه أتى بما صاده للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ومعلوم أن الصعب بن جثامة إنما ذهب ليصيد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث نزل عليه ضيفا. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن تقطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعه وهو قائل السقيا، فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. يقرؤون عليك السلام، إنك بضم الياء يقرؤون. إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. وحمل ذلك على أن أبا قتادة إنما صاده لنفسه، وإن كان يعرف أن أصحابه سيأكلون لكن ما صاده لهم. وفرق بين ما يصاد للشخص نفسه وما يصيده الإنسان لنفسه على أنه سيطعم منهم من يطعم، أليس كذلك؟ الفرق واضح. إذا صاده له معناه أنه تعين له، إذا صاده لنفسه وهو يعرف أنه سيأكل معه من يأكل فهو ما صاده لأجلهم، ولذلك تجده في ضميره لا يضمر عشرة ولا عشرين ولا زيدا ولا عمرا. وهذا واضح في جواز أكل المحرم ما صاده إيش؟ ما صاده الحلال. فإن قال قائل لماذا لم يحرم أبو قتادة؟ فالجواب لأنهم ينتظرون عدوا فيخشى أن يحتاج إلى القتال، فإذا كان محرما منعه ذلك بعض الشيء. نعم. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا فبطن الحلال. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعه وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا العدو دونك فانظرهم. ففعل. فقلت يا رسول الله إن خشوا أن يقتطعوا ما شفنا يعني عندنا الضمير أن يقتطعهم. نعم. وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل. فقلت يا رسول الله إنا أصدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. نعم. ومثل الأول. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد النافع مولى أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث حاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال. قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا. هذا فيه دليل على أن المحرم لا يعين المحل في قتل الصيد، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سقط رمح أبي قتادة قال ناولوني إياه فأبوا، لأن الإعانة على المحرم حرام وهؤلاء يحرم عليهم الصيد. فإن قال قائل أليس الصيد حلال لأبي قتادة؟ فالجواب بلى. فيقول إذن هم أعانوه على حلال الله؟ فالجواب أنهم شاركوه في إتلاف هذا الصيد، شاركوه ما هم مجرد إعانة، شاركوه لأنهم أدنوا له السهم الرمح. إذن نأخذ من هذا أنه إذا ساعد المحرم حلالا في قتل الصيد حرم عليهم على المعين وغير المعين، لأنه يعني اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. وإذا صيد من أجله من أجل المحرم حرم على المحرم دون غيره، وإذا صاده الصائد لنفسه فهو حلال للمحرم على كل حال. نعم. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. هذا واضح أنهم لو قالوا نعم لمنعهم، لأن قوله كلوا من لحمها مبين على قولهم لا، فلو قالوا نعم لمنعهم. وهذا واضح في أنه إذا أعان المحرم الحلال على شيء فإنه يحرم عليه. نعم. إذا ضحك المحرم فقتل نعم. لا هم ما ضحكوا على للإشارة إليه، ما ضحكوا لأجل أن ينبهوه فيما بينهم، ولعل الحمار هذا يفعل أشياء ولا، فلا يظهر لي أنه مجرد ما رأوه يضحكون، لكن لعلهم ما يقفز وإلا يتدحرج أو يفعل أشياء تضحك. نعم. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. كلام البخاري رحمه الله ترجمته يدل على أن الصعب رضي الله عنه أهدى الحمار حيا فلم يقبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فعلم منه أنهم لو كانوا حلالا لقبل. وفي هذا الحديث تغير وجه الإنسان إذا ردت هديته، وهذا إذا كان صادقا في إهدائه، أما إذا كان مجاملا أو خجلا فإنه إذا ردت عليه الهدية نعم يتغير وجهه بفرح، فلكل مقام مقال. إذا علمت أن هذا الرجل أهدى إليك حياء وأنك لو رددت عليه وتعذرت بأي عذر فرح بهذا وقبل، فلا حرج أن ترد، وإلا فلا، اقبل. وإذا علمت من صاحبك الذي أهدى إليك أنه فقير مثلا فردد عليه من النفقة والدراهم ما يقابل هديته، لتجمع بين الحسنين، بين قبول هبته وبين رد نفقته. نعم. شيخ الله يحفظكم، ما الفرق يعني بين الحي والميت مع انه لو اهدي المحرم وقد صيد من اجله يحرم عليه؟ هل ان هذا الحديث خلاف، فبعض الرواة يقول اهداه ميتا حتى قال انه جاء به يقطر دما، وبعضهم قال انه حي، وبعد ما نستكمل الروايات نتكلم عليه. نعم. ما يجوز هذا. قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولغيره أيضا، هذا من سوء الأدب. لكن لو فعل أحد هذا فمن أحسن ما يكون أن يقول له المهدى إليه تفضل خذ هديتك فك المشقة. لا لا، هذه يسمونها هبة الثواب، وهي بمعنى البيع. فلا يجوز أن المهدي يرغم المهدى إليه بشيء يريد وذاك لا يريد. ولكن هل هذا يقع يا عبد الرحمن؟ هذا عندنا موجود في السنة عندنا ويفعلونه مع الصلاة إذا جاء سلطان قدموا لهم شيء. وقالوا عطنا عجيب. نعم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبد الله بن يوسف. ما تكلم عن حديث صالح شارح لا بلاش ها؟ تكلم لماذا قال قوله حمارا وحشيا؟ لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك، وتابعه عامة الرواة عن الزهري، وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال لحم حمار وحش، أخرجه مسلم. لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث حمار وحش، ثم صار يقول لحم حمار وحش، فدل على اضطرابه فيه. وقد توبع على قوله لحم حمار وحش، وقد توبع نعم. على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها مقال، منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن دينار عن الزهري لكن إسناده ضعيف. وقال إسحاق في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري فقال لحم حمار، وقد خالفه خالد الواسطي عن محمد بن عمرو فقال حمار وحش كالأكثر. وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن الزهري فقال رجل حمار وحش. وابن إسحاق حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف، ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك. ابن جريج قال قلت للزهري الحمار عقير؟ قال لا أدري. أخرجه ابن خزيمة وابن عوانة في صحيحيهما. وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار، فأخرجه مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار، وفي رواية عنده عجز حمار وحش يقطر دما. وأخرجه أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد قال تارة حمار وحش وتارة شق حمار. ويقوى ذلك ما أخرجه مسلم ويقوي ذلك ما أخرجه مسلم أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ فقال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم. وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي إن كان هذا محفوظا فلعله رد الحي وقبل الميت فلعله رد الحي وقبل اللحم. قلت وفي هذا الجمع نظر لما بينته، فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رده حيا لكونه صيد لأجله، ورد اللحم تارة لذلك وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله. وقد قال الشافعي في الأم إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حي، وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه هذا احتمال متعين، لأن الصعب رضي الله عنه لما نزل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان رجلا عداء وصيادا ذهب إلى الجبال وأتى بهذا الحمار. نعم. وهذا واضح أنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه، ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر، وهو حال رجوعه من مكة، حال رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة، ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان. وقال القرطبي يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له، فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا لا حيا، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازا. قال ويحتمل أنه أهداه له حيا فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزاء من الصيد حكم الكل. قال والجمع أن حكم الجزاء من الصيد حكم الكل، أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. قال والجمع مهما أمكن أولى من توهين بعض الروايات. وقال النووي ترجم البخاري بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك، وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك وهو باطل، لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح انتهى. وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور، ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب، وقد قال الشافعي في الأم حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار. وقال الترمذي روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. سبحان الله، يعني هذه اختلاف من الروايات الرواة، وذلك لأن الرواة ينقلون الحديث بالمعنى غالبه، يندر من ينقله بلفظ، فلذلك تختلف لحم حمار أو حمار. وعندي أن هذا ليس فيه اختلاف، لأنه قد يطلق الكل على الجزء، كما يقال أهدى إليه دجاجا فأكل، لا يلزم أن تكون الدجاجة كاملة، بل يطلق على البعض. اقلب الشريط من فضلك.